والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أول الرسل الذين جاءوا بدعوة التوحيد وبمحاربة الشرك. أولهم نوح عليه السلام، وذكرنا قصته وقصة الأقوام الصالحين الذين لما تنسخ العلم عبدهم قوم نوح، وقلنا أن هذا هو أول شرك وقع في العالم، وكان ما بين نوح وآدم 10 قرون، أي 1000 سنة على قول، فأطلق القرن على 100 سنة المعروفة، فيكون القرن 10 قرون، أي 1000 سنة ما بين آدم ونوح. فلما جاء الشرك جاء الرسول، وقبله كان هناك أنبياء يدعون الناس إلى أمور، منها تجديد العهد بالتوحيد، لكن لم يكن هناك الشرك، فلم تكن الدعوة مثل دعوة نوح. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا في مقدمة كشف الشبهات، قال: فأولهم نوح، عفوا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا تعريف وذكر الرسول، قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. قوله آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هذا بإجماع الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والله جل وعلا قال: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين. والنبي كما ذكر في غير هذا الموضع سمي نبيا لأمرين: من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبأ وهو الخبر، وكلاهما صحيح، لأنه لما جاءه خبر السماء أي النبأ ارتفع بين الخلق فصار كأنه على نبوة، أي في مكان مرتفع، فإن منزلة الأنبياء والرسل هي أعلى منازل الخلق. والرسول هو من يرسل برسالة، وقلنا لكم أن الرسول من خصائصه أنه لا يبعث إلا إلى قوم مخالفين في أصل الدين، أي إلى قوم هم على الشرك وليسوا على التوحيد بخلاف النبي. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه نبي ورسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يدعون النبوة كم من دجال يا إخوة، أخبر أنهم 30، لكن الواقع أنهم أكثر بكثير من 30، فكيف نحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم 30؟ أحسنت. فالمقصود أنه يقصد أن هؤلاء 30 تكون لهم شوكة وأتباع ويكون لهم ظهور بين الخلق، أما أفراد مدعي النبوة فهذا لا شك رقم كبير جدا. والله جل وعلا من حكمته ورحمته بخلقه أنه يظهر صدق الصادق وكذب الكاذب، ولهذا كل من ادعى النبوة يفضحه الله جل وعلا، لأن النبوة والرسالة لها علامات وآيات وبراهين، وهي التي يسميها العلماء دلائل النبوة، تكون قبل بعثته وبعد بعثته، فسيرة النبي قبل البعثة ليست كسيرة غيره، وقبل النبوة يأتيه ما يسمى بالإرهاصات التي تبشر بخروجه وبنبوته ورسالته. وكذلك سيرته وهديه وسمته ودينه الذي يدعو إليه أمر بعيد جدا عن غيره. ولهذا لما رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، لا يمكن أن يكون هذا كاذبا. ولهذا قال عبد الله بن رواحة في شعر بديع قال: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يا إخوة، في واحد عنده صوت يقطع الميكروفون. نعم، فقال أن لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية كلمة بليغة، قال: والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أهجل الجاهلين. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا كلام الشيخ لما تكلم عن مدعي النبوة. ومن باب اللطائف نذكره هكذا استطرادا، أن أحدهم جاء وقال: أنا نوح، اسمي نوح وأنا رسول، وجاء بصورة شبيهة، يعني من حيث سرق أخذ بعض الكلمات من سورة الكوثر، وجاء بهذه الصورة المزعومة وقال: إن أعطيناك كذا وكذا، وكأنه يحاكي قاتله الله سورة البقرة. فمسكه الحاكم في ذلك الوقت، وربما كان هذا في الدولة العباسية، وقتله ردة طبعا وصلبه. فلما صلبه وضعه على عود مصلوب عند الناس يرونه، فمر عليه أحد من كان يعرفه وهو يدعي النبوة، وهو كان معروف بصورة أتى بها وكأنها مثل سورة الكوثر زعما. فقال له ذلك الرجل، قال له وضرب على العود الذي كان مصلوبا عليه فقال: إنا أعطيناك العود، فصلي لربك من قعود، وأنا ضامن لك ألا تعود. ففعلا لن يعود ولن يصلي إلا من قعود، وإلا لن يستطيع القيام. الحاصل أن هؤلاء يفضحهم الله جل وعلا، وسيأتي مزيد بيان لذلك في موضعه بإذن الله تعالى. قال محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صاحب الصفات الحميدة، ويقال محمد ويقال أحمد، وأحمد صيغة تفضيل. ولهذا ذكر أهل العلم أن عيسى عليه السلام لما بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الصف قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا: فاختار اسم أحمد. ليش؟ لأن أحمد فيها التفضيل، فأراد أن يبين لهم اسمه ويشير إلى وصفه وعلو مكانته عند الخلق وعند الخالق سبحانه وتعالى. قال محمد صلى الله عليه وسلم: وهو الذي كسر صور الصالحين، هؤلاء الصالحين. قول المصنف: كسر صور هؤلاء الصالحين. من هم هؤلاء الصالحون؟ يعني الإشارة تعود على من هنا؟ تعود على ود، أحسنت، ويسوع ويغوث ويعوق ونسر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كم من سنة؟ آلاف السنوات بعد نوح عليه السلام، وهو الذي جاء وكسر تلك الأصنام، أي بقيت من نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي منذ نوح ما كسرت تلك الأصنام إلا منذ 14 قرنا وزيادة، يعني منذ ذاك الوقت لم تكسر إلا في هذه القرون التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ماذا يا إخوة؟ يدلنا على أن الشرك إذا استحكم بالقلوب والعقول ودخل في عادات الناس وأديانهم صعب إخراجه. فإن الأجيال بقيت كثيرة، والأنبياء تترى، واحد تلو الآخر، ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي واحد تلو الآخر، ومع هذا بقي الشرك عند العرب وغيرهم، ومن ذلك أصنام نوح عليه السلام. ونوح لم يكن عربيا، لأن ليش؟ لأن العرب بدأوا من بعد نوح، واضح؟ العرب من ذري يعني جاءوا من بعد نوح، لما جاء أبناء نوح حام وسام ويافث وغيره، جاء العرب من ذرية سام، منهم بنو إسرائيل ومنهم العرب. ولهذا الأنبياء العرب أربعة: هود في عاد، وصالح في ثمود، وشعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما إسماعيل فهو من العرب المستعربة، لأنه عاش مع العرب وتزوج من جرهم العرب، لكن والده إبراهيم كان كنعانيا عليهم السلام جميعا. لكن المراد هنا أنه منذ ذاك الوقت بقيت تلك الأصنام عند الناس. طيب كيف يقول هنا إشكال؟ يقول قائل أن الله جل وعلا أغرق قوم نوح بالطوفان، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. نجا نوح عليه السلام وأصحابه المؤمنون ومن حمل معه من كل زوجين اثنين من الدواب. طيب وأغرق الله كل البشرية، ولم يعقب أحد من أصحاب نوح إلا نوحا. ولهذا الله جل وعلا قال في أول الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح، فهو أبو البشر الثاني عليه السلام. طيب إذا أغرق الله وأهلك قوم نوح يا إخوة، كيف بقيت هذه الأصنام إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأصنام هذه اندثرت. نعم. أرى قولين في المسألة. قد يقال أن الشياطين هي التي أوحت إلى أناس آخرين بعد نجاة نوح وقومه أن هناك يعني أصناما، أن هناك صالحين يعني ينبغي عبادتهم. وقد يقال هناك شبه أن الموحدين الذين نجوا مع نوح قد ذكروا هذا لأقوامهم بعد ذلك من أجل التحذير، وربما ذكروا لهم هذه كشبه فرسخت في أذهانهم. أحسنت جدا، وفقك الله. والكلام أن يقال أن حتى في كلا الحالتين، أو في كلتا الحالتين عفوا، عندنا هذه الأصنام اختفت، لكنها اختفت إيش معنى؟ أخذها الطوفان والماء فدفنت في الأرض مع الزمان. ولكن معلوم يا إخوة، وقد ذكرنا لكم هذا في غير هذا الموطن، أن من الذي أعاد الشرك إلى جزيرة العرب؟ هو رجل ملعون. من هو؟ عمرو بن لحي الخزاعي، وكان رجلا مطاعا في قومه. هذا الرجل كان الناس يحبونه، وله قدر ومكانة عندهم، فأمره مطاع. ذهب إلى الشام لأمر ما، فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون أصناما. قيل أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام، وقيل لا، أنهم كانوا يعبدون أصناما أخرى. فلما أعجبه ذلك الأمر أخذ معه صنما أو حجرا وعاد به إلى قريش وقال: هذا ربكم. وقد سيأتي معنا بيان شرك العرب في أنهم لا يعتقدون أن الصنم هو الرب، لكن الصنم صورة لرجل صالح إذا تقرب إليه صعدت روحه إلى السماء وبلغت حاجاتهم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فلما عاد عمرو بن لحي الخزاعي، جاء في بعض الألفاظ والروايات أنه كان له رأي من الجن. إيش معنى؟ كان عنده قرين يرى له الأمور كالكاهن. هذا الرأي من الجن قال له: أتريد أن أخبرك بأصل الأصنام التي هي من ورائها الشرك الأكبر هنا؟ يعني لا أقول له الشرك، لكن إذا أردت الأصنام يعني الصحيحة كما يقال، الأصنام الكبيرة الأصل، قال: أنا أدلك على أدلك على كبرى أو أكبر الأصنام. من هم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال إيه؟ قال فأخذه إلى المكان التي وجدت فيه هذه الأصنام فأخرجها من تحت المكان الأرض فذهب بها إلى قريش وبقيت في العرب. ثم تكاثرت الأصنام حتى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة كم وجد من صنم في الكعبة؟ 60 أو وجد 60 و300 صنم، 360 صنم حول الكعبة، وكان من أعظمها هبل، وكان في الكعبة صور وأصنام، وحول الكعبة صور وأصنام وأشياء عظيمة. من الذي كسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح. ولهذا حجة الوداع جاءت في السنة العاشرة لما انقرض كل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى السنة التاسعة لم يحج، أولا للوفود، ثانيا لأنه كان نازل يطوف بالبيت أقوام على العري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج ذلك العام، وإنما حج في السنة العاشرة ومات بعدها بأشهر عليه الصلاة والسلام. إذن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكسر تلك الأصنام، وكان يأخذ بالصنم فيدكه بعصاه صلى الله عليه وسلم فينخر قطعا قطعا، وكان يتلو قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. فصدق المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين منذ نوح كسرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الله جل وعلا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له قهد بلغت، يقول نعم، فيسأل قومه فيتنكرون له فيقول نوح عندي من يشهد معي، يقول من؟ يقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة تشهد أن نوح عليه السلام قد بلغ غاية البلاغ، ولكن قومه كانوا قوما زورا وبورا فأهلكهم الله جل وعلا. قالوا زورا وكانوا قوما بورا وأهلكهم الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله المصنف قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض الخلق وسائط بينهم وبين الله عز وجل. نعم نعم. إذن نقرر من هذا الكلام أن تلك الأصنام المذكورة ودًا وسوعًا ويعوث ونسرة كانت من ضمن الأصنام التي كسر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر لأنها جيء بها على أحد الأقوال كما قلت أنه قد جيء بها إلى قريش، واضح، إلى مكة، وقيل أنها كانت في الشام والتي جاء بها غير هذا، لكن الأقرب أن الرأي الذي كان عنده من الجن أتى بتلك الأصنام. طيب، لأن قد يتبادر إلى الدين كذلك، والله أعلم. نعم. ما بدأ أن قوله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين يعني عموما يعني نوع الصالحين يعني. نعم. التي تعبده قد يكون، لكن قول هؤلاء فيه إشارة لأن الكلام جاء بعد ذكر قوم نوح، لأن لو قال فهمت لو قال المصنف وهو الذي كسر صور الصالحين وفسرهم فيما بعد باللات وعزة وكذا يمكن، واضح، لكن بما أنه ذكر هذا بعد قوم نوح فيه إشارة والله أعلم من أنه يقصد هذا الأمر، لأن في السنة النبوية وأنت مطلع أكثر مني تذكر يعني أصنام كهبل واللات والعزة، ولكن لم يذكر تلك الأصنام والله أعلم. نعم. لا والله شوف يعني لو طلعت أديان العرب قبل الإسلام تجد هذا الكلام، واضح، لكنها لم تشتهر في العرب كما اشتهر أولئك القوم. يعني قصدي أنا ذكرت لك أن أكبر تلك الأصنام من هو؟ هبل، واضح؟ وبلنا. وكان العرب يعظمون منات واللات والعزة، وكان بعضها في الطائف وبعضها بين مكة والطائف وبعضها في مكة وبعضها في المدينة يعني قرب المدينة. فالحاصل أن لكل قوم فتنة، لكل قوم فتنة، وكما عظم قوم نوح أولئك الصالحين فإن العرب عظمت أقواما كانوا أقرب منهم من أولئك الصالحين. مثال ذلك يأتي معنا في اللات، اللات رجل صالح عندهم كان يلت لهم السويق كما سيأتي، عظموه واشتقوا له من اللت ومن الإله كما مر في كتاب التوحيد. فالحاصل أن ربما كثرة ذكر تلك الآلهة بخلاف ود وسواع بأنهم عظموا أقواما كانوا أقرب منهم. العزة كانت شجرة لكن كانت تخدمها من؟ تخدمها كاهنة، والعرب كانوا يعظمون الكهان، فانتشر أمر العزة أكثر من غيرها بسبب هذا الأمر. واضح؟ نعم. ولهذا لو تعمقت في كتب السيرة التي أطالت في ذكر أديان العرب يذكرون قصة عمرو بن لحي ويشيرون إلى الحديث الذي ورد في هذا الأمر. طيب قال بعدها، قال أرسله إلى أناس يتعبدون وقد مر ذكره. طيب قلت لكم يا إخوة أن من أعظم ما يعين الطالب وطالب علم التوحيد والموحد عموما هو أن يعلم الشرك وصورة الشرك الذي كان عليه العرب. أنا أقول لكم يا إخوة من أكبر ما سنستفيده إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أننا سنعلم أمرين. الأمر الأول أصل الشرك وكيف كان العرب يعيشون. الأمر الثاني كيف بقي هذا الشرك بل زادت أحواله، وكيف جاءت شبه أخرى من أناس ينتسبون للدين ليدافعوا عن هذا الشرك. هذا هو الأمر الذي من أجله وضع كتاب كشف الشبهات. فمن لم يفهم حال العربي قبل النبوة يا إخوة يقع دائما عنده خلل في تصور الشرك، فإن بعض الناس يظن الشرك الذي كان عليه العرب الذي يروج له أصحاب المسلسلات الماجنة والفاجرة والكاذبة أن العرب كانوا يعظمون حجرا وأن العرب كانت عندهم الخمور والقينات والنساء ترقص وانتهى. هذا هكذا يظن أن هكذا العرب كانوا، ولا يظن أن العرب كانوا أذكى بكثير من هذا، وأن صور الشرك التي كانوا عليها ليست بالسذاجة التي يظنها بعض الناس، وإنما هي شبه قوية لقوتها طبعا قوية عندهم وإلا هي ضعيفة عند الحق، لقوتها عندهم بقيت هذه الشبه وإن غيروا ألفاظها عند أناس إلى هذا الوقت ينتسبون إلى العلم والدعوة كما سيأتي في موضعه. فإن يا إخوة بعض الناس قد يوسوس له الشيطان بأنكم تحذرون من أمور كانت فبانت ومن شبه جاءت وولت، وهذا غلط. من عرف وعلم وغاص في فهم الشرك وما كان عليه المشركون يعلم أن هذا الأمر لا زال موجودا بل يتجدد بل ربما زاد في كثير من الصور، وهذا ما سيظهر لكم بإذن الله تعالى من خلال قراءة هذا الكتاب المبارك بحول الله تعالى. إذن عندنا الأمر الأول هنا أن العرب الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون ويتصدقون ويعبدون الله جل وعلا ويذكرونه كثيرا. دليل هذا وين يا إخوة؟ في القرآن. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذن هم يعبدون. وقال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها، فكانوا يدعون. أنا فقط أذكر لكم ألفاظا في القرآن جاءت تبين بأنهم يعبدون وكان لهم دين واعتقاد. واضح. طيب قال هنا أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون. من أحسن من تكلم عن هذا في المتأخرين وقد جمعه في موضع واحد محمود شكري الألوسي علامة العراق السلفي رحمه الله تعالى في كتابه العجاب بلوغ العربي في معرفة أحوال العرب. هذا الكتاب ذو المجلدات الثلاث أبدع فيه رحمه الله تعالى في ذكر ما كان عليه العرب. وكيف يفعل الألوسي رحمه الله؟ يذكر العبادة التي كانوا عليها ثم يذكر شاهدها من أشعارهم وأقوالهم. تريد تعرف أحوال العرب؟ انظر معلقاتهم وانظر أشعارهم. ولهذا ذكر في المجلد الثاني أن العرب بقيت فيهم بقايا من سنن إبراهيم وشرائعه عليه السلام، ولكن هذه البقايا التي بقيت من دين إبراهيم شوهها العرب ولطخها أولئك القوم بالشرك والضلال، وكان لهم بعض عبادات وأعمال بقيت من ذلك العهد لكنه شابه ما شابه من زيادة أو نقصان. لكن الأصل تعلم أن العرب كان فيهم شيء من أصل التوحيد، لكن طرأ عليه الشرك والانحراف. ولهذا في كتب السيرة يا إخوة يتكلمون عن ماذا؟ الموحدون من العرب. طيب من يذكر لي منكم موحدا من العرب قبل البعثة؟ عم خديجة؟ ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان على التوحيد. ولهذا لما قال هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، غلط من غلط من أهل العلم لما قال لم يقل هذا الناموس الذي ينزل على عيسى، لأنه يعتقد أن عيسى ابن الله وليس رسولا لله، وهذا غلط. لا يمكن ورقة أن يقول ذلك. ليش؟ لأن لما مات ورقة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقد نبه على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في أول فتح الباري لما تكلم على بدء الوحي وحديث قصة خديجة المعروفة. إذن ورقة على التوحيد كان. طيب وهل ورقة يا إخوة يعتبر صحابيا ولا؟ نعم. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان به. لقيه مؤمنا به. نعم. نعم. طيب لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان نفسه نبيا؟ لا ليس بعد. لا كان نبيا. كان لم يكن رسولا. بعد إقرارها. ولا يشترط الصحابي أن يلقاه وهو رسول، صح ولا لا؟ نعم. فيكون على الصحيح ورقة صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يبلغ بعد ولم يؤمر بالتبليغ مؤمنا به ومات على ذلك، فورقة ربما من أول. نعم أول ورقة أول. نعم ورقة على الصحيح صحاب. طيب من يعطينا اسم آخر يا إخوة؟ سعيد بن زيد الصحابي زوج فاطمة أخت عمر وهو من المبشرين بالجنة، والده من؟ زيد بن عمرو بن نفيل. كان على التوحيد وكان يقول تحيرت في هذه الأديان فأنا أختار دين إبراهيم، فقيل عنه أنه كان يركع ويسجد ويصلي لله هكذا لأنه ليس عنده شريعة يتبعها غير أنه كان على توحيد خالص رحمه الله تعالى. طيب أيضا من العرب قس بن ساعدة، كان على التوحيد وله أقوال عظيمة، واضح. وأمي بن أبي الصلت الذي كان في الطائف كان على التوحيد وكانت له أشعار عظيمة، حتى جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تالله إن كاد ليسلم، غير أن أمية ابن أبي الصلت لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا، فلما سمع به أخذه الكبر ولم يتبعه والعياذ بالله. فكان على التوحيد قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك مع الهالكين. في أسماء أخرى يذكرها علماء السيرة. إذن هؤلاء القوم يتعبدون، فذكر قلت لكم أن الألوسي ذكر أنواعا من تلك العبادات. مثال ذلك يا إخوة، أتعلمون أن العرب كانوا يغتسلون من الجنابة؟ ولهذا ماذا قال أبو سفيان بعد بدر؟ قال لن أغتسل من جنابة حتى أريق من الدماء المسلمين. وجاء في قصته المعروفة وقتل من قتل وفر. واضح؟ طيب، كان العرب في أحكام الجنائز يغسلون ويكفنون ويصلون على الموتى. وكانت صلاة العرب كيف في ذاك الوقت في الجنائز؟ كانوا يقفون على قبر الميت ويذكرون محاسنه قبل الدفن، وهذا أمر نهت عنه الشريعة. كان العرب يصومون يا إخوة ولا لا يصومون؟ يصومون، ومما كانوا يصومون كانوا يصومون يوم عاشوراء. طيب، الحج والعمرة هذا أمر واضح لا يخفى عليكم. نعم، وكانوا يحرمون كما يحرم المسلمون، ويطوفون بالبيت سبعا، وكانوا يمسحون الحجر، وكانوا يسعون بين الصفاء والمروى، وكانوا يلبون. ولكن بعدين لما جاء الشرك غير عمرو بن لحي الخزاعي التلبية، فكانوا يقولون أولا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فلما جاء عمرو بن لحي الخزاعي قاتله الله غيرها، فأصبحوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان العرب أيضا يا إخوة في مسائل الحدود، كان العرب يقطعون يد السارق. تعرفون هذا ولا؟ إيه؟ فهي أحوالهم في بعض الأمور أفضل من أحوال بعض المتأخرين والعياذ بالله. فالعرب كانوا يقطعون يد السارق. طيب، أتذكرون حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع يد المرأة المخزومية، وكيف أرادت قريش، وكانت قبائل بني مخزوم هم زبدة العرب، كانت ومن أنفس قبائل العرب، كانت قريش تريد أن تتدخل لها وتشفع لها عند رسول الله، فمن أرسلوا له أسامة بن زيد وقالوا لا يتجرأ عليه إلا هو. الحديث صحيحين معروف. طيب، هل العرب يا إخوة في ذلك الحديث قريش استنكروا أصل القصاص أصل الحد، أم استنكروا أن يفعل برجل شريف بمرأة شريفة؟ الثاني، ولهذا لم يستدركوا أصل القطع. واضح هذا يا إخوة؟ ليس جديدا، أمر كان معروفا عندهم. وكانوا أيضا العرب يا إخوة كانوا يتواصون برفع الظلم، ولهذا ما وقع في دار الندوة وحلف الفضول لا يخفى عليكم، وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى حلف بعد مثله في الإسلام لدعيت، لأن هذا الحلف إيش فيه؟ رفع الظلم عن المظلوم ودفع يد الظالم عن المظلوم. وكانوا يتواصون برفع الظلم والوفاء بالعهد وإكرام الجار والضيف، ولهذا في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقوله أتمم أي أن هناك أصل موجود. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، فكانت عندهم أمور. ولهذا قال الألوسي رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأمور وقبل ذلك، وكان من العرب يا إخوة من يحرم الخمر على نفسه، ولهذا ذكر العلماء جماعة ممن لم يشرب الخمر من قبل، منهم أبو بكر ومنهم عثمان، واضح، من الصحابة، وجماعة من الناس في الجاهلية وماتوا في الجاهلية كانوا لا يشربون الخمر ويقولون في أشعارهم بأنها تزري بالعقل. قال الألوسي رحمه الله تعالى، قال وهذه أمور مشهورة عندهم نطقت بها أشعارهم وخطبهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كل هذا الاستطراد يا إخوة لأبين لكم أمرا، أن الناس ليس لهم تصور لما كان عليه العرب. العرب كانت عندهم كل هذه العبادات، مع هذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن هؤلاء القوم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وحكم بكفرهم وشركهم، ونعلم يقينا أنهم خالدون في النار، هؤلاء القوم كانوا يعبدون ويصلون ويحجون ويفعلون ويكرمون الضيف، ومع هذا لما اتخذوا وسائط بينهم وبين الله أصبح حكمهم هذا الحكم. إذن كل هذا نستفيد منه إيش؟ أن اتخاذ الوسائط بينك وبين الله في طلب الشفاعة والعبادة وغير ذلك محبط لكل الأعمال، لا فرق بينك وبين المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يجعلون بعض المخلوقين وسائط، هذا ما جاء في قول الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالعرب كانوا يعتقدون أن هؤلاء المعبود هذه المعبودات لها عند الله جاه عظيم. لماذا هذا الجاه؟ لأنهم أصحاب صلاح، فإذا كانوا أصحاب صلاح لهم عند الله جاه، وهذا الجاه يجعل لهم قدرا عند الله إذا طلبوا الطلب ودعوا الدعوة حري بأن يستجاب لهم. فقال العرب إذا تقربنا إلى هؤلاء القوم فإن دعاءنا يرتفع. ليش يرتفع؟ لأن هؤلاء وأرواح هذه المعبودات سترفع هذا الدعاء إلى الله، ونحن ضعفاء لا نستطيع أن ندخل على الله مباشرة أي على أبوابه، وإنما نرسل هؤلاء القوم. وسيأتي مزيد إبطال لهذا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال ونريد شفاعتهم، وسيأتي باب الشفاعة أيضا بإذن الله تعالى في موضعه. قال مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن العرب عبدوا الملائكة، لماذا يا إخوة عبدوا الملائكة؟ إيه؟ يقربونك. لا، لكن ليش اختيار الملائكة بالذات؟ لأنهم يعتقدون أنهم أطهر منهم وأقرب إلى الله. لماذا أطهر وأقرب؟ لأنهم لا يذنبون. لأنهم لا يذنبون، وخاصة لأنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله. هذا هو الأمر. فالعرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات للرحمن والعياذ بالله. قال جل وعلا قال في القرآن قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. عندكم حجة وكتاب برهان بهذا، ائتوا بها إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هذا ثم قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي هم الذين نزه الله حق التنزيه. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لا أحد يضر الله، إنما الضرر إنما يرجع إليكم. إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم، وإننا نحن الصافون الآيات. فالملائكة هذا مقامهم، وكل واحد منهم له مقام معلوم في خدمة الأمر الذي كلفه الله جل وعلا به وفي عبادة ربهم. إذن الشاهد هنا أن القوم عبدوا الجنة وظنوا أن المعبودات هي الملائكة، ولهذا قال جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة المقصود بهم هنا ما كانوا يعتقدون في الملائكة، ولهذا الله جل وعلا قال في سورة الأخرى قال وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ثم قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالله جل وعلا قال أنتم جعلتم البنات للرحمن، وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى التي ضربتموها مثلا لبنات الرحمن كنتم أخجل القوم. والله جل وعلا قال في سورة النحل قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من النأم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على ذل أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. والله جل وعلا قال في النجم قال تلك إذن قسمة ضيزى جائرة لا عدل فيها، أنك تجعل لله شيء لا تقبله أنت. ولهذا كان الناس في قريش يعظمون الملائكة وهم في الحقيقة إنما دعوا الجن، ولهذا الله جل وعلا قال بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كانوا مؤمنين بالجن مشركين بالله جل وعلا وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة. قال وعيسى وزعموا أنه ولد الله، والله جل وعلا ذكر وأبطل تلك العقائد في آيات كثيرة. ومريم أيضا كانوا يعظمونها وأناس غيرهم من الصالحين كما مر معنا في اللات وكما مر معنا في غير هؤلاء القوم. فإن العرب لا تعبد أحجارا مجردة، إنما تعبد أقواما صالحين صورت لهم صور بعد وفاتهم، ولا في الأصل هم أقوام صالحين. لماذا هذا؟ هذا يا إخوة هو لب ما في الكتاب. لا تظنن أن العرب تعبد أحجارا وأشجارا مجردة، إنما هم يعبدون أقواما صالحين. فلا فرق بين الذي يعبد رجلا مات وبني على قبره حجر وبين رجل مات وبني على قبره قبر، لا فرق. فالذي يذهب إلى مقام القبر ويدعوه لا فرق بينه وبين الذي ذهب إلى اللات الذي كان رجلا صالحا ثم بنوا على قبره حجرا، ومنات التي كان يؤتى وينمى عندها كثير من الدماء. فالناس الآن يذهبون إلى المقامات ويفعلون تلك الأمور عندها. نعم، واصل قراءة الفقرة التي بعدها. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا في الحقيقة ذكرناه وفصلناه وسبقنا موضعه. والذي يعنينا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخبرهم بماذا؟ بأن هذا التقرب الذي يقومون به للأصنام والأحجار والأشجار والملك أو الفلك كل هذا محض حق لله تعالى، لا يصح منه شيء لغيره. ولهذا يا أخوة قلنا لكم مرارا بأن الشرك، هل تنظر في الشرك من جهة المعبود أم تنظر إلى الشرك من جهة حق الله؟ أو أعيد السؤال، أقول هل تنظر إلى الشرك من جهة صفة المعبود غير الله أم من جهة صرف حق غير الله لغيره، حق الله لغيره؟ ثاني، ليش الثاني؟ لأنك إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فكل ما يعبد من دون الله باطل. طيب هل يختلف إن كان هذا المعبود ملكا أو نبيا أو رسولا؟ يفرق عندك؟ لا يفرق. لا يفرق. الذي أشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كافر ولا غير كافر؟ كافر. والذي أشرك بالبدوي مثله، والذي أشرك بالبقرة الهندوسي في الهند نفس الشيء. لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق من جهة، طبعا فرق في العقل، فالذي يعبد نبيا أمكن أحسن عقلا من الذي يعبد بقرة، لكن من حيث المصير الكل خالد في النار، أهل النار دركات ولا يعنينا، فالنار نار، والكلام على أهلها الذين هم أهلها وخالدون فيها والعياذ بالله. أما بعدين أنهم طبقات هذا أمر آخر، لكن من جهة الخلود من لم يوحد لن يدخل الجنة قطعا، ومن أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر خالد في النار لا يخرج منها قطعا. وإن لم يكن للتوحيد إلا هذا لكفى، ناهيك عما فيه من فوائد الدنيا والآخرة. قال نعم بعدها واصل. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. إذن الشيخ بيّن لك هذا الأمر، أن هؤلاء المشركين عندهم هذه الاعتقادات التي هي تدخل في باب الربوبية، وقد مر معنا تقسيم التوحيد في الدرس الماضي. غاية الذي يدعو للتوحيد من المتكلمين وممن ابتلي بمخالفة أصل هذا الدين، غاية ما عندهم هي توحيد الربوبية. ولهذا يا إخوة تأملوا في من يكتب كثيرا ويبالغ في كتب الإعجاز القرآني، غاية ما في هذا الكتاب إيش هو؟ بأن الذي خلق هذا الكون هو هو الله، صح ولا لا؟ أن هذا يصلح لمقارعة بعض الملحدين يمكن بحد لا بمبالغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا العرب إلى عبادة الله، صح كان عندهم الربوبية، لكن حتى الربوبية التي كان عليها العرب هل هي ربوبية تامة في اعتقادهم؟ لا لا. ولهذا أعطيكم أصلا عضوا عليه يا إخوة، كل ما سيقوله المصنف من اعتقادات العرب وكل ما ذكرنا بعضه وسيذكر بإذن الله تعالى في أثناء هذا الكتاب إنما هو للغالب. ليش للغالب؟ لأن هناك أمرا هو من أعظم أفراد الربوبية غير أن العرب أنكرته قطعا، وهو ماذا؟ البعث. أحسنت. استعظم العرب أن يحيي الله الموتى بعد أن صارت رمما ورميما، قالوا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الذي يخرج النار من شجر أخضر ثم ضرب لهم الأول، الذي خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادتها سبحانه. فالعرب اعتقادهم للربوبية هل هو كاعتقاد المسلمين اليوم؟ لا. طيب هل كان كل العرب ينكرون البعث؟ أيضا لا. ولهذا قلت لكم يا إخوة ماذا مر معنا في قواعد الأربع؟ أن المصنف ذكر في القاعدة الثانية أو الثالثة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم متفرقين في عباداتهم. لماذا؟ لأن التوحيد والحق يجمع والشرك والباطل يفرق، فلم يكن العرب على قلب رجل واحد بخلاف الصحابة، كانوا على قلب رجل واحد وهو أتقاهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فتجد أن دينهم مجتمع. ولهذا الله جل وعلا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أما العرب لم يكن كله لله. ولهذا حتى البعث كان فيهم من يؤمن ببعث. اقرأوا معلقات سبع، ماذا قال زهير بن أبي سلمة؟ قال يؤخر يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. ماذا قال هنا؟ قال يوم الحساب. قال يوم الحساب. طيب من الأمور التي كان العرب عندهم فيها ضعف مسائل القدر، وهي من الربوبية، وإن كان ذكر الحربي كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد إجماع العلماء على أن العرب كانوا يؤمنون بالقدر، وذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام في الرد على البكري، لكنه إيمان تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي. طيب العرب كانت تؤمن بالربوبية لكنهم لا يؤمنون بها على الوجه الصحيح. ليش؟ لأنهم كانوا مع اعتقادهم هذا يعتقدون في النجوم والأنواء ويتطيرون بالطير ويخافون من الريح ويستعيذون بالجن ويظنون أن الجن يفعل ويفعل ويفعل. إذن هي عقيدة إجمالية هشة، واضح؟ ومع هذا قررهم الله جل وعلا بها واستدرجهم بها إلى توحيد الإلهية. طيب الأسماء والصفات كانوا يؤمنون بها ولا؟ نعم. نعم، لكنهم أنكروا بعضها. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ومن المناسبات اللطيفة أن الله جل وعلا لما قرر إنكارهم لاسم الرحمن في سورة الفرقان أثنى على عباده المؤمنين الموحدين في نفس السورة في آخرها فقال وعباد الرحمن، أي أنتم أنكرتم اسم الرحمن. شوف اسم الرحمن ماذا أثر في هؤلاء الذين يعتقدون أن الله رحيم الرحمن. فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر من صفاتهم أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون. جعلني الله وإياكم منهم. ولهذا قال في آخر السورة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن كثير لا يعبأ ربي بالخلق لولا أن فيهم من يعبد الله. فإذا خلت الأرض عن الموحدين أذن الله جل وعلا بفنائها. ولهذا في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا لم يقل في الأرض الله الله ولم يوحد الله جل وعلا لماذا تبقى الخلق؟ هي خلقت من أجل التوحيد. ليس هناك توحيد إذا ليس هناك وجود في هذه الدنيا وبقاء، فيأذن الله جل وعلا بفنائها فتقوم الساعة على شرار الخلق. إذن كل ما سنقوله في اعتقادات العرب يا إخوة هو إجمالي، وإلا عند التفصيل كذا. فالحاصل أنهم كانوا ينكرون الرحمن. طيب هل كلهم كان ينكر الرحمن؟ الله أعلم. لا لا، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ومن قبله الطبري في تفسير البسملة وعند آيات التي يذكر فيها ينكر فيها الكفار الرحمن قال ومن شعر العرب عجلنا عليكم إذ عجلتم علي عجلنا عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يطلق ويعقد. شاهد وما يشاء الرحمن، واضح؟ فهنا ذكر الرحمن. فمن العرب من كان يؤمن به. طيب واصل وسنكمل في هذا الأمر. إذن القاعدة هنا يا إخوة خذوها أن ما نتكلم به عن أديان العرب إجمالي، وإلا الخلاف بينهم كبير. ولهذا كانوا يعتقدون في النجوم، وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم قول الله جل وعلا رب الشعرى. الشعرى كان نجم يعبده العرب، وقيل في ذلك أقوال أخرى. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن سيقرون بأن الذي يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويملك ويملك السمع والأبصار سيقرون بأنه هو الله، ولم يخالف المشركون في أنه هو الله. طيب ماذا قال في آخرها؟ فسيقولون الله. قال نعم واصل. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أحسنت. إذن الله جل وعلا قررهم ببرهان الربوبية إلى الإلهية فاستدرجهم من هذه إلى هذه. طيب في آية المؤمنون هنا قال قل لمن الأرض ومن فيها، في آخرها إلى قوله سيقولون لله، في الآخر قال فأنى تسحرون أي فأنى تخدعون. بأنكم اعتقدتم هذا ولم تعلموا أن الذي يعمل هذا هو الذي يعبد سبحانه وتعالى، فكيف تتوجهون إلى أقوام ماتوا وهم أمامكم حجارة لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام قال أتعبدون، لما قال جل وعلا قال وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، كيف اعتقادكم بالله جل وعلا؟ ولهذا الله تعالى قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثم بعد ماذا قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلما علمت أنه هو الذي أعطاك كل هذا كيف تصرف العبادة لغيره؟ فإبراهيم قال أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، ثم قال جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فراغ إلى آله بعدين قال فراغ إلى آلهته فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، لما أقبلوا إليه يزفون هل خاف إبراهيم ولا ثبت عليه السلام؟ ثبت وواصل في إقرارهم وفي تقريرهم بتلك الحجج العظيمة، قال فأقبلوا إليه يزفون فقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ثم قال جل وعلا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، إلى آخر الآيات من سورة الصفات. إذن هؤلاء القوم قررهم بالربوبية حتى يصل إلى الإلهية، ولهذا في سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا في آخر أإله مع الله أي أمعبود مع الله، قال المصنف قال وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. قوله ذلك تشير إلى ماذا يا إخوة؟ توحيد العبادة. نعم لا على ذلك أي على ذلك الإقرار بتوحيد الربوبية الذي في الأصل يجر إلى توحيد الإلهية، فقوله إلى ذلك أي إلى ذلك الأصل وهو أن العرب كانوا تقر بالربوبية، حتى لا يأتينا إنسان يقول أنتم تكفرون أقواما يقولون الله يخلق ويرزق. ولهذا لو استمعت إلى ما يقوله جماعة التبليغ يا إخوة يقف أمامك نص ساعة يتكلم ماذا يقول؟ الله خالق، الله رزقنا، الله أحيانا، ولهذا غالبا يبدأون بأذكار الصباح الله خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا، جميل جدا. طيب وبعد هل قرر توحيد الربوبية في القرآن كأصل أم كأمر ليستدل به إلى الإلهية؟ ثاني، البلاء وين؟ في الإلهية، في الإلهية. فإن قلت كيف تقرر؟ ما قررنا الإلهية إلا لأن الربوبية واضحة، واضح. ولهذا أهل السنة لا يطيلون الكلام فيها لكن يعرضون تلك الآيات حتى تزداد عظمة الله جل وعلا في قلوب الخلق، لكن الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق وفلق الحبة وبرأ النسمة هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن يا إخوة هذا مقدمة عظيمة، ولازال الشيخ رحمه الله تعالى سيواصلها، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.